بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الخسوف. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا بشير بن سلمان عن سيار عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الخسوف. المقصود بالخسوف جمع خسف، والمقصود به الذهاب في الأرض، أن يكون ناسا على ظهرها تبتلعهم ويصيرون في بطنها بسبب ما يحصل من الخسوف أو الخسف الذي حصل فيها، بحيث يذهبون في باطن الأرض بعد أن كانوا على ظهرها. هذا هو الخسف. وأورد عدة أحاديث في هذا كلها بهذا اللفظ، وهي في بعضها كلام ولكن يقوي بعضها بعضا، وبذلك تكون ثابتة، وبعضها يكون بعضها ثابت ولكن بعضها فيه كلام وفي سنيده بعض الرجال المتكلم فيهم، ولكن يقوي بعضها بعضا، وما كان منها في إسناده ضعف فإنه له أصل، فيكون متنه إسناده ضعيف والمتن يكون صحيحا. وقال ثم ذكر هذا الحديث: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. المسخ هو المسخ، يعني الصور والهيئات، يعني بأن يكونوا على شكل آخر وعلى خلق آخر، مثل مسخ الخنازير والقردة الذين يمسخون يعني إلى خنازير وقردة. والخسف هو الذي قلنا الذهاب في الأرض، وأما القذف فقيل إنه الرمي، يعني رمي الناس بشيء بالحجارة، وأنه يحصل رمي بالحجارة، يعني مثل ما جاء في قصة الفيل وأصحاب الفيل، وأنهم رموا بالحجارة التي أهلكتهم، فيكون القذف هو هذا. وهذه الأمور الثلاثة يعني لا نعلم شيئا عن وجودها، وأنها يعني وجدت فيما مضى، ولكن لا بد من وجودها ولا بد أن تقع، لأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه، يعني وحصول يعني شيء مثل ما حصل لأصحاب الفيل، وحصول يعني قذف بأن يحصل للناس قذف من فوقهم، هذا لا نعلم له وجودا يعني في ماضي، ولا نعرف شيئا عن وجوده، ولكن الذي يحصل يعني في هذا الزمان وهو شيء كثير، يعني كون الطائرات يعني ترمي بما ترمي به، ويأتي الناس بشيء من فوقهم، لكن لا يقال أن هذا هو الذي جاء في هذا الحديث، الله تعالى أعلم. فالأصل أن القذف إنما يكون لي يعني فيما عرف في قصة أصحاب الفيل، وهل يكون منه هذا الذي يحصل يعني بواسطة الطائرات أو ليس منه، الله تعالى أعلم. ولكن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد من وجوده. وبعض الناس قد يتكلف بأن يسخر كل ما ورد من نصوص في الأمور المستقبلة، يسخرها للواقع الذي عليه الناس، الواقع الذي عليه الناس، ويفسر الأحاديث بمطابقتها للذي يشاهده الناس والذي يعرفه الناس، وهذا غير صحيح. فلا يجزم بالكيفية التي قد حصلت، والأصل فيها أنه قذف بالحجارة كما حصل لأصحاب الفيل، وإن كان المراد به يعني شيء آخر غير هذا فالله تعالى أعلم. لكن الذي نعتقده ونجزم به أن كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه فإنه لا بد أن يوجد ولا بد أن يحصل، وقد ذكرت فيما مضى أن الناس يعرفون الشيء الذي قدره الله بأمرين. كيف نعرف أن شيئا مقدرا؟ نعرفه بأمرين. الأمر الأول أن يقع وأن يحصل ويوجد، فكل ما وجد في هذا الكون وحصل فهو مقدر، لأنه لم يقع إلا وقد سبق به القضاء والقدر. والأمر الثاني أن يأتي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، عن أمر يقع في المستقبل، فإن هذا يجب أن يعتقد بأن هذا الخبر لا بد وأن يوجد، وأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يقع في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إلا شيء سبق به القضاء والقدر. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. هذا الجهضمي ثقة، وهو أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بشير بن سلمان، وهو ثقة يغرب، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سيار، عن سيار قيل إنه أبو الحكم وهو ثقة، وقيل إنه سيار بن أبو حمزة، سيار أبو الحكم، وقيل إنه سيار أبو حمزة، وسيار أبو حمزة فيه كلام، وأما سيار أبو الحكم فهو ثقة. وسواء كان أبو الحكم أو أبو حمزة فإن الحديث فيه انقطاع بين سيار الذي هو سيار أبو الحكم وبين الشيخ من هو؟ طارق بن شهاب. طارق بن شهاب قيل أن فيه انقطاع، لكن كما ذكرت ما جاء في بعض هذه الأحاديث من علة فإنه يقوي بعضها بعضا، لأن بعضها لا علة له، فيكون ما فيه علة يشهد له ما ليس فيه علة. نعم. عن طارق، طارق بن شهاب أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. وهذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف، وهو مثل الذي قبله، ثلاث كلمات أو ثلاثة أشياء جاءت في أربعة حديث يقوي بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا أبو مصعب، هو زهري، صدوق عيب عليه الإفتاء بالرأي، عيب عليه الإفتاء بالرأي، وهذا مثل ما ذكر عن عثمان بن مسلم البتي، فإنه ذكر في ترجمته أنه عاب عليه الإفتاء بالرأي، فكذلك أيضا هذا ذكر أو ذكر بعض العلم أنه عيب عليه الإفتاء بالرأي. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي حازم بن دينار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخر عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. قال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وذلك في أهل القدر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر أنه قيل له أن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إذا لقيته فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت أنه قد أحدث أو أنه بلغني، فإني فإني فلا تقرئه مني السلام فإني صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسر وقذف وذلك في أهل القدر. أعد أعد. أن رجلا أتى ابن عمر فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. نعم، قال بلغني أنه أحدث، يعني حصل منه حدث، ويعني قال فإن لقيته فلا تقرئه مني السلام، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه في أمتي في آخر يكون في آخري يكون في أمتي أو في هذه الأمة يكون في أمتي أو في هذه الأمة شك من الراوي خسف ومسخ وقذف وذلك في أهل القدر وذلك في أهل القدر، يعني معناها أنها أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا الذي يحصل يعني يكون فيهم، يعني يكون في أهل القدر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وكل منهما ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهما شيخان لأصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم هو ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حيوه بن شريح وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي صح وهو صدوق يهم وذا البخاري في المفرد ومسلم وداود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن نافع عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر وثقة في أصحاب كتب الأول ذاك اللي راح في الزبيري الزهري أبو مصعب من خرج له عندك أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني الفقيه صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي من العاشرة مات سنة 42 وقد نيف على 90 أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب؟ نعم. أصحاب الكتب؟ عين. ها؟ رمز له بعين. في واحد يعني سيأتي فيه في حاء ميم سين وهذا ولا غيره؟ أظنه هذا بس في نسخة أخرى. أي نسخة اللي معك تقريبا؟ أبو الأشبال. أبو الأشبال؟ نعم. ما أدري قد يكون شخص آخر يعني، لكن كان في بالي أن هذا لأن في شخص آخر يعني كان فيه ذكر النسائي وليس في ذكر ابن ماجه وإنما فيه ذكر النسائي والنسائي ليس لم يخرج له وإنما يعني بدل النسائي ابن ماجه وفيه زيادة خاء اللي هو البخاري يعني لعله سيأتي شخص آخر غير هذا. نعم لعله يمر علينا. نعم كنت أظنه هذا لكنه شخص آخر. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. ثم ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم وفي إسناده أبو الزبير وقيل أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو لكن الحديث كما عرفنا يشد بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب ومحمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري وداود النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أحد العباد له الأربعة من الصحابة أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب جيش البيداء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم ويتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم، فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب جيش البيداء. جيش البيداء يعني جيش يعني يأم البيت، يأم الكعبة، يذهب إليها فيخسف بهم، يخسف بهذا الجيش في البيداء. والبيداء هي الأرض المستوية، الأرض المستوية التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض، فيخسف بأوسطهم، يعني يصير الخسف في الوسط، يعني لأنهم يعني ممتد هذا الجيش، له مقدمة وله وسط وله مؤخرة، فالخسف حصل للوسط، ثم يتنادى يعني أصحاب الطرفين فيخسف بهم جميعا، ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر بهم، يعني لا يبقى إلا من قليل يعني جدا يعني يخبر عنهم وبما حصل لهم. أعد المثل. قال: ليؤمن هذا البيت جيش، ليؤمن هذا البيت يعني يقصدونه، لأن الأم هو القصد، أما كذا يعني قصد كذا، ليؤمن هذا البيت يعني ليقصد أن هذا البيت جيش يغزونه، جيش يغزونه يعني يأتون غزاة للبيت ولأهل البيت. نعم. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض وهم في طريقهم إليه، يعني في بيداء أرض مستوية من الأرض وكانوا يمشون بها، يخسف بأوسطهم فيتنادى الأول والآخر، أولهم وآخرهم، ثم يذهبون في الخسف ولا يبقى منهم إلا الشريد. ثم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم وأنهم يعني ذهبوا في الأرض، وهذا الجيش بحجمه وبما هو مشتمل عليه من مقدمة ووسط ومؤخرة كلهم ذهبوا في الأرض، ولم يبق إلا من يعطي عنهم الخبر. نعم. فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الجيش، جاء الحجاج وظنوا أنهم هم، ولكنه ما خسف بهم، ما حصل لهم خسف، ولكن هذا شيء يعني يقع في المستقبل، هذا يقع يعني في المستقبل. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار، صدوق، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سفيان بن عيينة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وهو مقبول، أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن جده عبد الله بن صفوان، وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي إدريس المرهبي، عن مسلم بن صفوان، عن صفية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت: فإن كان فيهم من خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم، قلت: فإن كان فيهم من يكره؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. ثم ذكر هذا الحديث عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وفيه أن يعني أن هذا الجيش الذي يعني قد يغزو الكعبة لا ينتهي الناس عن غزو هذا لا البيت، لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت، يعني أنه يعني حصول الغزو لهذا البيت لا بد أن يكون في الذين يغزونه جيش يخسف بهم، يخسف بهم ويخسف بأوسطهم ولا ينجو أولهم وآخرهم، وهذا عكس الذي قبله، لأن الذي قبله يعني خسف بالأول والآخر ويعني ولم ينجو ويذهب الذي في الوسط ولا ينجو إلا الشريد. وهنا يذهب يخسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. يعني معناه أن الهلاك يكون للجميع, يعني من حصل له البدء سواء كان في الوسط أو في الأطراف, وأنه يعني لا ينجو منهم أحد, يعني يهلكون. فسألت أم صفية رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم, قالت كيف؟ فإن كان فيهم من يكره, فإن كان فيهم من هو مكره, يعني ما كان قاصدا الكعبة وغزو الكعبة ولكنه ألزم وأكره على ذلك وهو كاره, قال يبعثون على نياتهم, يعني يهلكون جميعا ولكنهم يبعثون على نياتهم. وهذا مثل ما قال الله عز وجل, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, يعني بل تصيب العامة بل تصيب الجميع. لكن من كان يعني مكرها فإنه يكون على نيته ويبعث على نيته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب إلى الترمذي, عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم ثقة أخرج أصحاب كتب, عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب, عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب كتب, عن أبي إدريس المرهبي وهو صدوق أخرج الترمذي بن ماجه. نعم. عن مسلم بن صفوان وهو مجهول أخرج الترمذي بن ماجه. نعم. عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم, فقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيهم المكره, قال إنهم يبعثون على نياتهم. ثم ذكر حديث أم سلمة وهو قريب من حديث صفية, يعني أنه يخسف يعني بهذا الجيش, وأنها لما قالت قد يكون فيهم المكره قال إنهم يبعثون على نياتهم, يعني يهلكون جميعا ويبعثون على نياتهم. من كان مكرها وهو يعني ليس له من الأمر شيء وإنما ألزم ولم يستطع الخلاص فإنه يهلك مع من هلك, ولكن الناس يبعثون على نياتهم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرجه مسلم أبو داود النسائي أبو داود ماجة. نعم. نعم. ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال, هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة من أخرج له البخاري وأصحاب السنن, مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة. نعم. عن محمد بن سوقة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية وأخرج لها أصحاب الكتب. هل جاء ما يدل أن هذا الجيش يغزو المهدي؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب دابة الأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما الصلاة والسلام, فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الحواء لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. ثم ذكر الدابة باب خروج الدابة, والدابة هي التي أخبر الله في القرآن أنها تخرج من الأرض وتكلم الناس, وجاء يعني ما يدل على يعني أنها من علامات الساعة, وجاء في القرآن وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن بعض الأحاديث التي وردت ضعيفة مثل هذا الحديث الذي هي كونها تخرج ومعها خاتم سليمان ومعها عصا موسى وأنها تجلو وجه المؤمن, يعني تجعله مضيئا يعني جليا, وتخطم أنف الكافر وتختم. قال وتختم أنف الكافر بالخاتم. وتختم أنف الكافر بالخاتم. والحديث غير صحيح لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم. حتى إن أهل الحواء قيل أن أهل الحواء يعني أهل المحلة، وقيل أنها جاءت في بعض النسخ الخوان، يعني الخوان يعني أنهم كانوا يجتمعون على الطعام ويستديرون عليه، وبعضهم يقول هذا مسلم ويقول هذا كافر. إيش اللفظة؟ حتى إن أهل الحواء لا يجتمعون، أهل الحواء المحلة. نعم. والحواء وبعض النسخ الخوان، وهم الناس الذين يجتمعون على طعام يعني متحلقين عليه، وبعضهم يخاطب البعض، هذا يقول هذا كافر وهذا مسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن علي بن زيد، وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن أوس بن خالد، وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديث. قال أبو الحسن القطان حدثناه إبراهيم بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. وهذه طريق أخرى من طريق أبو الحسن القطان الذي هو راوي السنن عن ابن ماجة، وفيه يعني وفيه زيادات في بعض الأسانيد، وقد مر جملة منها وهذا منها. وقال أبو الحسن قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن يحيى هو يعني في بعض النسخ إبراهيم بن نصر، وهذا هو الذي سبق أنه مر. نعم. وإبراهيم بن يحيى ليس له ما نعرف له ترجمة. إبراهيم بن يحيى شفت تقريبا فيه في إبراهيم يحيى بس غيره. نعم. عن موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة فذكر نحوه وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. نعم. قال حدثنا أبو غثان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا أبو تميلة هذا هو الذي ذكرت أنه في الرموز يعني فيها خلط. زنيج. نعم. قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هذه كهذا هكذا وهكذا. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب قال ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة. ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، يعني ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريدة بن الحصيب. نعم. إيش قال؟ فإذا أرض يابسة حولها رمل. أرض يابسة حولها رمل، فقال إن الدابة قال صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع يعني من هذا المكان الذي يعني أشار إليه، وهو الأرض اليابسة التي فيها رمل. نعم. فإذا فتر في شبر يعني المساحة التي أشار إليها فتر، والفتر هو نصف الشبر، يعني ما بين السبابة والإبهام إذا وضعتا فإنما بينهما يقال فتر، وهو أنقص من الشبر. ولهذا المساحات التي تعتبر باليدين أقلها الفتر، ثم يليه الشبر ثم يليه الذراع ثم يليه الباع، أربع حالات، فتر وشبر وذراع وباع. نعم، يعني معناه أنه مسافة قصيرة، شبر في فتر، يعني شبر في نص شبر الذي هو، لأن الفتر تقريبا نص الشبر. نعم. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا. قال فحججت بعد ذلك بسنين. قال ابن بريدة: نعم، فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له. فأرانا عصا له إيش؟ فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا، يعني ما يشير إلى المسافة وأنها يعني شبر في فتر. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، هذا هو إيش؟ ثقة رجل البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه. عندك ابن ماجه مصحح؟ نعم، في أبو الأشبال سين. أيوة نعم، هي فيه سين وفيه أيضا الخاء، يعني أيضا كذلك يعني زائدة، لأن الذي في تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال يعني ميم دال قاف، ميم دال قاف، فتكون السين الله أعلم منها بدل القاف، وأما الخاء الذي هو البخاري فإنها يعني غير موجودة، لا في تهذيب التهذيب ولا في تهذيب الكمال، ولا في تهذيب الكمال. وأيضا كذلك لا يوجد يعني في الجمع بين رجال الصحيحين فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإنما يوجد في ما كان من أفراد مسلم، ما كان يعني مسلم، يعني ففيه شيئان، الصواب ميم دال قاف، فالسين غير موجودة والخاء غير موجودة، والمزي في تهذيب الكمال يأتي بالحروف، يقول أخرجه فلان وفلان وفلان بالأسماء ليس بالحروف، لا يأتي بالحروف وإنما يأتي بالأسماء، لا يأتي بالرموز، فيكون معناه أن الصواب مسلم وأبو داود بن ماجة، ليس فيه النسائي وليس فيه البخاري. هذا من زيادات أبو الأشبال، خاء هذه زادها أبو الأشبال، هو ليه إيه؟ حطنا عليها شيء، وحال على الفتح المجلد الثالث المجلد الرابع 431. أيوة. حديث 2151. وشو هو كذا أحال هذه عادته؟ لا بس الحديث إذا يعني زاد شيء، لا أبقي الحديث يعني هل موجود فيه هذا الشخص؟ هذا حسب إحالته. نعم، على كل يعني هي ليست موجودة لا في يعني لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب ولا أيضا في الجمع بين الصحيحين، لأن ما ذكر البخاري، لأن طريقة صاحب الجمع عندما يأتي للاسم يقول عندهما، يعني ما كان عند البخاري ومسلم، ثم يقول ما كان عند البخاري، ثم يقول ما كان عند مسلم، فهو ذكره في ما كان عند مسلم وما ذكر في ما كان عندهما. نعم، لكن هذا إذا كان يعني هذا قد يكون في يعني المكتبة الجيبية، يعني شيء يدل عليه شرح حديث، هذا ذكر رقم حديث إيه 2151. نعم. عن أبي تميلة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن خالد بن عبيد، وهو متروك الحديث، أخرج له ابن ماجة. نعم. عن عبد الله بن بريدة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بريدة بن الحصيب، أخرج أصحاب الكتب، يعني فيه رجل متروك. نعم. الفتر اللي جاء في هذا الحديث في القاموس ما بين طرفي السبابة والإبهام، يعني إذا يعني فتحتا يعني ما بينهما هو يقال له فتر. تنبهون على الطلاب. نعم، في تنبيه على الطلاب. نعم، المطلوب من الأخوة الذين لا يستلمون المكافآت، لا يستلمون الزكوات والصدقات والتبرعات على كل واحد منهم أنه يكتب ورقة يكتب فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. والمقصود يعني توزيع الكتب وليس توزيع كتاب ابن ماجه، لأن بعض الناس، أنا قلت في المرة السابقة، الذين يحضرون معهم كتاب ابن ماجه، يعني الذين يكتبون هم الذين يحضرون معهم الذين يدرسون، أما من يأتي جالس وحاضر يعني وليس معه كتاب هذا لا يكتب اسمه، وإنما كل إنسان معه كتاب ابن ماجه وهو يتابع الدروس معنا، وليس ممن يأخذ التبرعات والزكوات يكتب اسمه في ورقة ويرسلها. وأما الذين ليس معهم كتب، ليس بأيديهم كتاب ماجه ويراجعوا ويتابعون فيه، أو لا يكتبون اسمهم. والمقصود من ذلك هو توزيع الكتب على الطلاب الذين هم ملازمين الدرس والذين يتابعون في الكتاب. المطلوب منهم أن يقدموا أوراق تشتمل على ما ذكرت، يعني اسم الشخص وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب طلوع الشمس من مغربها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم ذكر باب خروج الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة، بل هي العلامة التي لا ينفع معها الإيمان، يعني قبل ذلك من كان كافرا يسلم، لكن إذا خرجت ما ينفع الإيمان، إذا خرجت لا ينفع الإيمان. وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لأنها تطلع من المشرق وتغيب من المغرب، ولكنها في آخر الزمان ما تخرج من المشرق، تعود من المغرب وتخرج من المغرب، تطلع على الناس من المغرب. نعم. فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، آمن من كان موجودا، وهذا وذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل، وإنما ينفع الإيمان قبل ذلك. وعلى هذا فإن الإيمان والتوبة إنما تكون في حالتين: في حالة عمر كل إنسان عندما يعني قبل الغرغرة، قبل الغرغرة وخروج النفس من الجسد، يعني الذي هو نهاية حياة الإنسان، هذا لا ينفع فيه التوبة في ذاك الوقت. وكذلك من كان في آخر الزمان، ومن كان موجودا في آخر الزمان، إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع الإيمان عند طلوعها من مغربها. فإذا الإيمان ينفع في حق كل إنسان قبل حصول بلوغ الروح الحلقوم والحنجرة، وبالنسبة لمن كان موجودا في آخر الزمان إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع الإيمان. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. نعم. عن عمارة بن القعقاع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر أصحاب الحديث. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. قال عبد الله: فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. قال عبد الله: ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو قال إذا صلى الله عليه وسلم أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، نعم، وخروج الدابة على الناس ضحى. يعني هاتان العلامتان هما يعني أول أشراط الساعة، أول الآيات خروجا، أول الآيات التي تكون علامة على قيام الدنيا وعلى قيام الساعة، يعني هي طلوع الشمس مغربها وخروج الناس، خروج الدابة على الناس ضحى. فأيتهما حصلت فإن الأولى على إثرها، يعني معناها أن هاتين الآيتين يعني إذا حصلت يعني واحدة منهما جاءت الأخرى بعدها، إن كانت هذه يعني كانت طلوع الشمس فتأتي بعدها خروج الدابة، وإن كانت خروج الدابة يعني تأتي بعدها طلوع الشمس. قال ولا ولا ولا ولا أرى إلا، قال فأيتهما خرج قبل أخرى فالأخرى منها قريب، قال ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها، ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها، يعني يعني الأولى التي هي أول الآيات. وليس معنى هذه الأولية أنها أول علامات قيام الساعة، لأن علامات قيام الساعة متعددة تكون في آخر الزمان، منها خروج المهدي ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، ويعني والدابة، وخروج الشمس مغربها. لكن هاتان الآيتان يعني الآيات الغير مألوفة، لأن الباقي مألوف، لأن كونه يعني المهدي رجل من الناس مألوف، رجل من الناس، وعيسى بن مريم كذلك رجل من الناس مألوف، والدجال أيضا رجل من بني آدم يعني مألوف، ويأجوج وأجوج من بني آدم. لكن هذه الأشياء الغير المألوفة، كون الشمس تجي من المغرب، وكونه يخرج دابة من الأرض تكلم الناس، فيعني فيكون هذه الأولية بالنسبة لشيء غير مألوف، ولا يقال أنها أولية بمعنى أنها تكون قبل الدجال أو أنها قبل نزول عيسى أو قبل كذا، يعني ليس هذا المقصود، وإنما الآيات التي يعني ليست مألوفة. أما الآيات الأخرى التي هي الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وعيسى والمهدي، فهذه من الأشياء المألوفة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع. علي محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي ومسند علي بن ماجه، وكيع ابن جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم هذا أيضا يتعلق بخروج الشمس مغربها، وأنها إذا خرجت يعني فإنه لا ينفع الإيمان إذا لم تكن آمنت من قبل، وأما قبل ذلك فإن الباب مفتوح، يعني من أراد أن يسلم فيمكنه ذلك، ومن كان مذنبا وتاب فإنه ينفعه ذلك، وإنما الذي لا ينفع معه الإيمان خروج الشمس من مغربها. قال إيش إن في جهة المغرب، إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، نعم، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة، يعني أنه على مر السنين ومر العصور والدهور فإن باب التوبة مفتوح، ولا يغلق الباب إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، وعند ذلك لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم وهو ابن بهدلة صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر الزري بن حبيش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صفوان بن عسان رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فتنة الدجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: جاء عند أحمد في مسنده قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية ابن دلاف المزني لا أعلمه إلا حدث عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم. فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم ثم يغمرون نعم حتى يشتري الرجل البعير فيقال: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. وقال يونس يعني ابن محمد: ثم يعمرون فيكم. ولم يشك قال فرفعه. قال محقق المسند: إسناده صحيح وصححه الألباني. حجين بن المثنى ثقة، خرج له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ثقة. عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن ديلاف وثقه علي بن المدين عن أبي أمامة. بس وثقه علي المديني هكذا كتب؟ ما أدري يعني، أقول لا أعرف عنه شيئا. قال: لا أراه إلا رفعه. من هو اللي يروي عن أبي الدرداء؟ أبو الصحابي أبو أمامة. أبو أمامة من يروي عن أبي أمامة؟ عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني. قال: لا أعلمه إلا حدث عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي. لا أراه. لا أعلمه. لا أعلمه. إلا حدث عن أبي أمامة. هذا الأخ يسأل عن قضية توزيع الكتب، هل تكون من الصدقات بالنسبة لآل البيت يتحرزون منها؟ لا أبدا، الكتب يعني لا إشكال فيها، يعني يكون إنسان يعني يعطى كتاب أو يهدى إليه كتاب أو يعني يصل إليه كتاب، يعني سواء كان موقوفا أو سواء كان يعني مهدى أو متبرعا به، كل ذلك لا بأس به، كل من وصل إليه ممن هو أهله فلا بأس بذلك. هناك من حدد البيداء بحمراء الأسد، هل هذا صحيح في تنزيل الحديث على الواقع؟ الله أعلم. هل هذا الخسف الوارد الجيش الذي يخسف به هو أحد الخسوف الثلاثة التي تكون في آخر الزمان؟ الله أعلم. يقول: الأحاديث التي مرت معنا في الدابة كلها ضعيفة، فهل يصح في الباب شيء؟ الدابة؟ ها؟ في الدابة؟ نعم. وش الحديث؟ الحديث اللي مرت معنا اليوم. وش اللي فيها؟ الحديث الأول حديث أبي هريرة. تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان. إيه هذا ضعيف. نعم. هذا فيها ابن عجلان وشيخة. فيه؟ نعم. ابن عجلان؟ لا لا لا. غيره؟ علي بن زيد. نعم علي بن زيد. نعم. علي بن زيد وشيخة. أوس بن خالد. نعم. الثاني حديث بريدة ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب أرض يابسة حولها رمل. اللي فيها المتروك. نعم خالد بن عبيد. نعم. وثالث زيادة بالحسن القطان. بس ما في إلا الحديثين بس؟ لا أنا ما يعني فيه، أقول جاء في القرآن، أقول أمر الدابة جاء في القرآن. لا مرت الحديث. نعم علامة الساعة عشر ومنها خروج الدابة ومنها مرة من هذه الحديث اللي فيه العشر اللي قريبا درس أمس. القول بأنها هذه الدابة تخرج في مكة المكرمة ومنهم من يعين موضع لها يقول الصفا لا يعني يقال بشيء من ذلك إلا بدليل، وحيث لا دليل فإنه لا يقال ولا يعتقد ولا يصدق به إلا إذا ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش الذي يقصد مكة مسلمون؟ لا أدري. يسأل ما هو الباع؟ الباع هو يعني إذا مد الإنسان يديه يمينا وشمالا فما بين يعني أطرافي ما بين أطراف أصابعه يعني من الجهة اليمين إلى الجهة اليسار هذا هو مقدار الباع. يعني تقريبا يعني تقريبا في يعني أنه يصير مترين أو قريبا من ذلك يعني يساوي، لكنه مد اليدين من جهة اليمين ومن جهة الشمال يعني إلى نهايتهما يعني مدا على يعني كاملا، ثم بعد ذلك ما بينهما هو الباع. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت، هل يدل على تكرار الغزو؟ يعني يظهر من لفظه يدل على أنه حصل تكرر، وأنه يعني أنه ليس معناه مرة واحدة، أنه ليس يعني معناه أنه مرة واحدة، ولكنه لابد أن يكون في آخر الزمان يعني هذا الجيش الذي يكسب به ولم يقع ولم يحصل، ولكنه لا بد وأن يقع ولا بد وأن يوجد. هل يجوز قتل الكفار المحاربين إذا كانوا متترسين بالمسلمين بحجة إنهم يبعثون على نياتهم؟ إذا كان الأمر ما يعني تحصل النكاية بالكفار والتخلص منهم إلا ب يعني حصول الضرر لبعض المسلمين يعني يكون من هذا القبيل، إذا قتلوا يكونوا يبعثون على نياتهم. هل صح أنه في آخر الزمان تهدم الكعبة وأن ذلك من علامات الساعة؟ يعني صح في آخر الزمان سويقتين كما جاء في الحديث الصحيح أنه يهدمها حجرا حجرا، ولكن كون من علامات الساعة لا أدري. يقول نزل في بعض الدول الثلج على أشكال أحجار وتضرر منه الناس، فهل يكون هذا من القذف؟ الله أعلم، يعني قد يكون، لكن هذا يعني مثل هذا يعني أنه يعني يتكرر يعني كثيرا، يعني مثل ما ذكرت يعني هذا اللي يحصل من الطائرات وما يحصل من البرد، يعني يحصل البرد يعني كثيرا ما تحصل البرد، وأحسن يكون البرد يعني كبيرا فيكسر السيارات ويكسر الأشياء وكذلك يحط الثمار يعني بحيث أنها تقع يعني في الأرض ويحصل الضرر به، لكن مثل هذا الذي يحصل باستمرار يعني يبدو والله أعلم أنه ليس هو المقصود. يقول هل يمكن أن نقول أن الفتر نصف الشبر والذراع نصف الباع؟ لا، لأن الباع أربعة أذرع والذراع ربع الباع، وأما الفتر نصف الشبر. نعم. يقول ما هو القول في مدة وقوف الناس يوم القيامة الذي هو 50,000 سنة، هل هو لأهل المحشر كلهم أم هو للكفار فقط والمؤمنون غير داخلين في هذه المدة؟ لا أدري، الله أعلم. هذا يسأل عن شراء الأسهم في البورصة، يقول نشتري أسهم ب100 ريال يمكن تربح أو تخسر، فما حكم التعامل؟ أنا ما أعرف الكيفية يعني هذا، أقول ما أعرف يعني كيفية يعني هذا السؤال وحقيقته. يقول لقد أنشئت مدرسة في بلدي وقد جعلت أقسام للبنين وأخرى للبنات، ولكن يلتقي الأبناء البنات والأولاد في ساحة المدرسة، هل علي شيء؟ هذا هو يقول لقد أنشأت مدرسة في بلدي وجعلت أقساما للبنين وأقسام أخرى للبنات، لكن يلتقون في ساحة المدرسة، هل علي شيء؟ اجعل المدرسة قسمين منفصلين، أحدهما البنين وأحدهما البنات، تلتقي البنات مع البنات والأولاد مع الأولاد. هذا يقول شخص يدرس في جامعة فيها اختلاط، هو الآن في السنة الأخيرة من الدراسة وهو يريد أن يترك الجامعة ويذهب لطلب العلم الشرعي، أبوه غير راض عنه، يريده أن يكمل دراسته هذه السنة الأخيرة، ماذا تنصحون؟ هذا الاختلاط الذي يكون بين البنين والبنات في الجامعات وفي المدارس هذا غير سائغ، لأنه يعني يترتب عليه محاذير كثيرة، يعني فيه التبرج وفيه المحادثة والمصافحة، وفيه يعني قد يترتب يعني يترتب على ذلك أمور أخرى، يعني فالاختلاط بين البنين والبنات في الدراسة وفي العمل كل ذلك لا يسوق ولا يجوز، وإنما دراسة البنين على حدة ودراسة البنات على حدة، ولا يختلط البنين بالبنات. هل يجوز قضاء الوتر بعد أذان الفجر؟ وكيف تقضى، ركعة أم ركعتين؟ الذي أعلمه أن قضاء الوتر يكون في الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه كان إذا لم يعني يقم بأداء صلاته في الليل صلى من الضحى 12 ركعة، يعني معنى يشفع يصليه شفعا، لأن الذي يصليه كان 11، والوتر لا يؤتى به بالنهار ولكن يؤتى بالكمية والعدد ويضاف إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، ولكن المقدار هو المقدار وزيادة ركعة يكون بها العدد شفعا بدل ما يكون وترا. هذا الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي يعني صلاته من الليل ووتره من الليل بالضحى، وأنه يضيف إلى ذلك ركعة فيكون بدل 11 ركعة حتى لا يكون وترا 12 ركعة حتى يكون شفعا. ومن كان يعني يوتر بثلاث يصلي 4 في الضحى، ومن يصلي يوتر بخمس يصلي 6، ومن يوتر بركعة يوتر يأتي بركعتين في الضحى. ولكن الأقل أو الذي ينبغي الإنسان ما ينقص عنه، ويجوز أن يكون ركعة واحدة، ولكن ينبغي أن لا يقل عن 3، أو الأولى أن لا يقل عن 3. هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله إلى أبناء أخيه المتوفى؟ نعم، إذا كانوا فقراء يعني يجوز، وهي على القريب صدقة وصلة، هي على القريب صدقة وصلة، فيجوز أن يعطيها حتى أخوه إذا كان فقيرا، يعني حتى أخوه يعني لو كان فقيرا يعطيها لأخيه. يقول هذا أخوه توفي وترك أطفال صغار دون سن 5 سنوات. نعم يجوز يعطيهم زكاته. هو الآن عندهم راتب الأب يصرف لهم المتوفى، وهو يريد يجمع لهم هذه الزكوات حتى يكبروا. لا، يعني يكون يعني يجمع لهم زكاته يعطيها لمن يستحقها، وإذا كانوا مستغنين وعندهم شيء ما يكفيهم، اللهم إلا أن يكون يعني مثلا يصير فيه يعني مسكن لهم، يعني هو ليس لهم مسكن، أما إذا كان عندهم مسكن يسكن فيه فيعطيها لغيرهم حيث يكون عندهم ما يكفيهم ويغنيهم. يقول ما هي صفة الدعاء عند الملتزم، هل ورد فيه حديث صحيح؟ والله ورد فيه يعني بعض الأحاديث، يعني بعض أهل العلم يقول أنه يقوي يعني بعضها بعضا، وأنه جاء في ذلك آثار عن الصحابة، أنا ما أتذكر يعني إلا الحديث، لكنه ورد يعني شيء يدل على أنه ثابت، يعني إما من الآثار أو من الحديث. نعم. والصفة كونه يعني يكون المنطقة التي بين الباب وبين الحجر الأسود يعني يلتصق بها. نعم. يقول في هذا الزمان قد كثرت مصائب الناس، ولي فكرة وهي فتح حساب ليتبرع الناس بأموالهم، فمثلا الناس يعرفون الرقم لهذا الحساب وأنه لمساعدة المحتاجين، وفي نهاية كل 3 أشهر أفرغ الحساب وأعطي المال كله للمحتاجين، هل عملي هذا جائز؟ ما أدري يعني هذا العمل، يعني كونك كون نعم كونك تسعى يعني حيث يكون إنسان أمينا ويبرع ساحته ولا يأخذ منه شيء ولا يقول حتى يعني يقول أنا أعمل عليه على هذا فأنا أخذ منه ويتخذ ذلك ذريعة وسيلة فيكون يعني يدعو الناس إلى التبرع وهو يريد جلب المصلحة إلى نفسه، مثل هذا لا سوق الإنسان. لكن كل إنسان يسعى يعني حيث يعني يكون عنده أمانة ويكون عنده سلامة وعنده بعد عن الريبة وأن يعني يفتتن بالمال ويأخذ منه، إذا كان إنسان كذلك يسعى، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل، لا يسعى لشيء يلحق به ضرر على نفسه. يقول هل يجوز السحب بالصراف الآلي من حسابي من دولة أخرى بغير عملة بلدي، كأن أسحب من حسابي في قطر وأنا بالسعودية بعملة السعودية؟ الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، لأن يعني نفسه يعني حيث يكون بسعر الوقت يعني يسحب ما في بأس. هذا يسأل عن حكم التصوير بالفيديو. الإنسان لا يشغل نفسه بالتصوير، و يعني أقول لا يشغل نفسه بذلك. هل الكفار يرون الله في العرصات يوم القيامة؟ يعني في ذلك خلاف بين أهل العلم، يعني وهذا مثل الكلام الذي يحصل من الله عز وجل للكفار، فإنه لا يفيدهم، وإنما يكون تقريع وتبكيت. فيعني يعني ابن القيم ذكر في كتاب الروح، يعني في كتاب هذه الأرواح، عند رؤية الله عز وجل يعني 3 أقوال، قيل أنهم يراه المسلمون فقط، وقيل يعني يراه الكفار والمنافقون، وقيل يراه الكفار المسلمين والمنافقين، يعني ولكن رؤية المسلمين هي التي تفيدهم إن حصلت، وإنما يعني الكفار لا يفيدهم يعني شيء، لا رؤية ولا كلام. فالكلام إذا حصل يعني يكون فيه تقريع وتبكيت، مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا كلام من الله عز وجل ولكنه تقريع وتبكيت، لا يكلمهم الله، يعني الكلام الذي فيه فائدة لهم وفيه يعني خير لهم، وإنما يكون فيه مضرة لهم وهو تقريع وتبكيت. يقول هل يجوز أن أذهب إلى بلاد الكفر لكي أزور أهلي؟ إذا كان أهلك في بلاد الكفر فكونك تزورهم لا بأس، لكن كونك تسعى إلى أنهم ينتقلون إلى بلاد المسلمين هذا هو الذي ينبغي لك أن تعمله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.